أقبل الليل. أيها الإخوة، بيسرنا في هذه الليلة وفي لمسة وفاء من أسرة البرنامج أن نلتقي بالأديب الكبير صالح مرسي في ذكراه. الأديب صالح مرسي، لو قلنا أنه حضرتك أقول في الفترة الأخيرة كتبت العديد من قصص الجاسوسية، ده صحيح؟ يمكن منها الحفار سامية فهمي، رأفت الهجان، وحضرتك يمكن بترفض أني أقول لك رائد أدب الجاسوسية أو قصص الجاسوسية، وبتقول انك اديب عادي جدا. يعني اصل مساله رائد دي يا مدام منى مش فاهمها. يعني هو لما انا مثلا في الستينات او اواخر الخمسينات لما كتبت قصصي عن البحر، لان كنت ضابط بحري في يوم من الايام، كنت بكتب عنه نشاط من نشاطات الحياه العديده جدا، زي المصانع وزي المناجم. البحر جزء من حياه الانسان يعني، والانسان المصري. فبرضو النقاد قالوا ان ادبي ادب البحر، وقالوا علي ان انا اديب البحر. وبعض الاخوه الادباء في البلاد العربيه بيقولوا صالح مرسي هو رائد ادب البحر في العالم العربي. طيب يعني ما معنى الرياده؟ ان انا اول واحد كتبت في الموضوع ده، مش مشكله، لان المشكله هي هل انا استطعت ان انا اعمل ادب بالمعنى العلمي لكلمه ادب بصرف النظر انه بحر او غير بحر ولا لا؟ هي دي القضية. يعني حضرتك بترفض التخصيص على أي الأحوال؟ هنقول الأديب أدب أدب الأدب أدب، يعني مفيش حاجة اسمها أدب التجسس. لو تسمحي لي برضو، ما طلعت نفس الموضة قالوا أديب التجسس وأدب التجسس. في حاجة اسمها أدب تجسس؟ يعني إيه أدب تجسس؟ طب ما التجسس موجود في حياتنا من قبل، من أول إنسان الأول لما كان في الكهف، ولما حد يكتب عن التجسس لأول مرة في دولة من الدول، مش معناه إن يبقى رائد من الرواد قبليه كتير قوي عملوا حاجات كتير جدا. من هنا بقى حنقول لحضرتك جنسية لون هذا النوع من القصص نشأت فين؟ متقدريش تقولي، لأن لو احنا رجعنا لبدايات التجسس بعض النظريات العلمية بتقول هم يمكن اختلفوا، قالوا في أمريكا وقالوا في بريطانيا. ده مش صحيح. يعني هقولها لك بأمانة شديدة جدا، النوع اللي أنا كتبته من الأدب لم يسبقني إليه أحد في حدود علمي. بمعنى إيه؟ أن أنا لما جيت أكتب الحفار كرواية، يعني أنا مثلا ما كتبت دموع في عيون واقعة ككتاب، كتبتها ككتاب تسجيلي، يعني أدب تسجيلي. كنت بقول اللي حصل بالظبط، بحكي اسم الجاسوس بالظبط اللي هو جمعة الشوان اسمه الحقيقي، وبحكي اللي حصل بالظبط وحصل كذا. كان في قليل جدا من الخيال في هذا الكتاب. لما جيت أعمله مسلسل تلفزيوني، لأن ميديوم التلفزيون يختلف عن ميديوم الكتاب، اضطريت أدخل الخيال في بعض المواقف، ودي كانت بداية. ده موقف اضطراري فقط؟ أيوة، كان اضطراري تمشي لأن كاتبه في رواية، لأن عادة شغل التجسس شغل بالغ الجفاف وبالغ الصعوبة وبالغ التعقيد والتركيب. يبقى هنا بقى ما نقدرش نقول عليه فعلا زي حضرتك ما قلت أدب، لأنه مجرد نقل. لا، كتاب الدموع في عنقها مش أدب، يعني هو كتاب تقريبا، يعني تقريبا تسجيلي. لما جيت أكتب الحفار، أنا كنت وقتها بدأت أكتب رواية، فكنت متمرد جدا أن أنا أكتب الحفار. يعني خلاص بقى أنا عملت دموع في عين واقحة، وعملت مسلسلين إذاعيين، وعملت يعني مسلسل دموع في عين واقحة، يعني حكاية، وطلعت كتاب مجموعة عمليات تجسس. ومناقشة من المناقشات بقول أنا عندي رواية عايز أكتبها، أنا مش عايز أكتب الحفار، رغم الحفار أنا فاهم كويس قوي إنها عملية من العمليات العظيمة جدا في العالم، وصنفت وقت ما اتعملت على إنها عملية من عمليات القرن العشرين في عالم المخابرات والسيكريت سيرفيس اللي هي الخدمة السرية. وبعدين إيه؟ أنا كل اللي قريته في هذا المجال ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو القسم التسجيلي اللي أنا قلت لك عليه، زي مثلا بوب وودورد لما عمل الفيل، وزي بيتر رايت لما عمل سبايكاتش. بيقولوا ايه؟ طلعت على الملفات. لا، انا رحت لفلان وقابلت فلان، وفلان قال لي كذا في اليوم كذا والساعه كذا حصل كذا وهكذا. يعني تعرف ايه قال اللي حصل بالظبط من مصادرها؟ يعني مفيش كرييشن، مفيش خلق فيه. ده تقابل ادب تسجيل. النوع الثاني اللي هو يطلق عليه بالانجليزيه لقب فيكشن، اللي هو الخيال، زي بتاع يان فليمنج اللي عمل جيمس بوند. كل يعني في بعض، انا استغربت مثلا لما اكتشفت ان في بعض الناس متخيله ان جيمس بوند شخصيه حقيقيه، وان عمليات عملها جيمس بوند حقيقي. كل ده لا سبيل للواقع إليه على الإطلاق، كله خيال في خيال. رغم إنه إيه بقى، ودي حاجة مهمة جدا لازم نفهمها، الخيال اللي عمله إيان فليمنج يعني أثر في أجهزة المخابرات في العالم نفس التأثير اللي عمله مثلا 20,000 فرسخ تحت الماء بتاع جول فيرن، بأن الإنسان بدأ يفكر في إنه يعمل غواصة. لما جول فيرن كتب 20,000 فرسخ تحت الماء ما كانش فيه غواصات في العالم. من هنا ولدت الفكرة، يعني هي فكرة الأديبين. الحاجات اللي قالها بقى إيان فليمنج بقت حقيقة دلوقتي. بقت حقيقة دلوقتي. هو ده يمكن الجميل في الأدب. كانت المشكلة بالنسبة لي بقى لما جيت أكتب الحفار، إن أنا فكرت إيه، طب لماذا لا يكون هناك أديب مصري سابق على غيره؟ لازم نخشش التجربة، تجربة إن حول الواقع الحي الموثق بالتواريخ وبالأسامي، يعني كتبت جمال عبد الناصر وأمين نويدي وراح قبله الساعة كذا وقعدوا وقالوا كذا، دي حاجات حصلت. هل أستطيع أن أحول الواقع الموثق إلى عمل أدبي متكامل؟ كانت هذه هي القضية الفنية التي واجهتني. طبعا هي قضية مش عايز أقول لك صعبة، أنا عايز أقول لأن مثلا أنا كان على المكتب كده اللي أنت شايفاه ده حوالي من 24 مرجع، منهم 6 أجزاء من الإنسيكلوبيديا. يعني مثلا على سبيل المثال أنا عايز أكتب عن السنغال ودكر، طب السنغال إيه حصل فيها إيه، طب أبيجان اللي هي ساحل العاج طيب بيحصل فيها أحداث كتير جدا، طيب هي محصولاتها إيه، تاريخها ايه، الاستعمار الفرنسي، ما لازم اجيب ده كله، لازم اجيب ده كله بحيث ان لما اكتب ابقى بكتب من واقع حصل فعلا، واخد بالك، يعني ابقى شايف المجتمع اللي انا بكتب فيه. واعتقد ان ربنا وفقني في الحفار لانها عملت ضجيج غير عادي في وقتها، مش على مستوى مصر بس ولا على مستوى الامه العربيه انها كانت بتنشر في صحف عربيه اخرى، ولكن على مستوى العالم، لان سمت حقائق لاول مره كل الحفار، وقالوا ان المصريين هم اللي دمروا الحفار ومصر ساكته ما قالتش حاجه ولا فتحت بقها. كل اللي حصل خبر في الاهرام في الصفحه الاولى من 4 اسطر اذاعت وكاله كذا ان الحفار الاسرائيلي كذا كذا دمر، ويقولوا ان المصريين اللي عملوه، ولقيت المصريين ما عملوه ولا قالتش حاجه. كانت مصر الاول مره بتتكلم وبتقول من خلال هذه الروايه. فطبعا حصل في جسر المخابرات في العالم كله نوع من الانتباه شديد جدا، نوع جديد من الكتابه، نوع لان مش منطقي بتوع المخابرات في العالم كله فاهمين، لان يجي ضابط مخابرات مصري مثلا يقول لي كان لنا عميل في بودابست وقلنا له يعمل مش عارف هولندا، عميله في هولندا وكلم، مش هيقول ده اطلاقا لما حتى هكون هكتب له الاوديسا او الاياز. دي اسرار لا يمكن ان يبيح بها جهاز، ولكن استشفافي انا للواقع وان مش ممكن يحصل كده، ما هو يقعد واعاده صياغته بقى لا بصوره ادبيه، لا وتحطي بقى الحاجات دي فيه، لان هو هيجيب المعلومات منين؟ من لازم ليه علماء عملاء منتشرين في جميع انحاء الارض من امريكا لليابان في حفار اسرائيل. طب هو فني، ودي حقيقه حصلت، طب هو فني مينا؟ العالم فيه كام مينا، كام الف مينا، مش عارفين. فلازم ايه يسقطوا بعض المواني، يقول لك يبقى موجود في دي مثلا من 2000 مينا يبقوا 1000، من 1000 يبقوا 500، 500 يبقوا 400، 300، 200، 150، 10. العشر مواني لازم تطلع المينا. البحث هنا سهل. الأديب صالح مرسي، في بعض النقاد لا يعيروا قصص الجاسوسية لو اصطلحنا عليها أي اهتمام، ده بيرجع لإيه هذا الموقف؟ يرجع للآتي، إن أنا مش يعني أرجو أن يفهم كلامي على حقيقة، نقادنا لا يعرفون شيئا عن عالم الجاسوسية، ودي مش ذنبهم، لأن هو فعلا الأمة العربية فقيرة جدا في كتب الجاسوسية، معرفوش عن ان ده نشاط انساني موجود منذ ان كان الانسان الاول. الانسان الاول مارس التجسس والتجسس المضاد، مارس التجسس وهو بيدور على الفريسه علشان يصطادها وياكلها، فيروح للقطيع ويبص ويختار الفريسه ضعيفه بعيد ماشي جنب حاجه عشان يقدر يمسكها لوحدها، مش عارف، كل ده التجسس زي اللي بيحصل دلوقتي. طيب هل نقدر نقول انه القصص الجاسوسيه منبثقه من الادب البوليسي او من القصص البوليسيه؟ ما هو دي الغلطه اللي واقعين فيها النقاد. يعني ايه هم متخيلين الجاسوسية ادب بوليسي، ده غير حقيقة، لا علاقة للتكنيك البوليسي بالمخابرات على الاطلاق. يعني ده ادب وده ادب، ده نقول مثلا ان القصص، لذلك ما فيش حد قال ان في ادب بوليسي. اجاتا كريستي ما حدش قال عليها اديبة لحد النهاردة، كلهم بيقولوا كاتبة، كاتبة الادب البوليسي وعظيمة جدا في الفرع بتاعها، ده بره بيحترموا ده جدا، ده زي عندنا يعني. احنا عندنا ان احنا مش عايز اقول الجهل، اقول نقص المعلومات او التعالي المتخلف على بعض نشاطات الحياه بيخلوهم ما يحترموش قصه البوليسيه. بص قصه البوليسيه بيت اجاثا كريستي بازار طيب احنا لو قلنا بقى انه في صفات بتميز القصص البوليسية وصفات بتميز القصص التجسس، هل لكل منهم؟ بالتأكيد، لان ده تكنيك وده تكنيك، ده بني ادم وده بني ادم. ايه ده؟ دي عقلية تفكير وده عقلية. يعني حديك مثلا، لما بدأت اكتب اول مسلسل اذاعي وكان اسمه الصعود للهوية عن التجسس، لما ضابط مخابرات كان بيقعد معايا ارى اول 5 حلقات مات من الضحك، كله عربيه بتجري ورا بعض وطاخ طاخ ومسدسات وبتاع، قال لي التجسس ما فيهوش ده خالص، المخابرات ما تتعاملش بالقوه ابدا، مساله القوه دي بعيده، هي مساله المخابرات في العالم كله معناها ايه؟ ذكاء، انتليجنس، وذكاء، استعمل مخك بس واتصرف في حدود بالغه الدقه، ما يخرجش عن الاصول ابدا. ظابط البوليس ممكن يجري ويهاجم بيته ومش عارف ايه ويقفل الشارع، ظابط خالص ما مش ده خالص، يخش البيت من غير ما حد يحس بيه ويقبض على الراجل من غير ما حد يحس بيه وينزل بيه بالبيت من غير ما حد يحس بيه، انه قد يطلع مثلا بريء فما يظلمش راجل بريء ويفضحه في الحته. طيب ادي فرق مثلا، ده فروق بقى كتير. ان في مثلا العنف في البوليس، اخر حاجه حصلت الجماعات اللي قبضوا عليها واتنين اتقتلوا وظابط بوليس اتقتلوا واربعه اتجرحوا، ده مش موجود في المخابرات خالص، ما يستعملش ده. ظابط المخابرات ينتهز ويستنى الفرصه المناسبه عشان يخش يجي البيت ببساطه شديده، اتنين مش اكتر من اتنين، صحيح بيبقى في ناس تحت قاعدين في العربيات لكن محدش شايفه عشان دول ايه، ويضرب الكرس يخش صباح الخير صباح النور، قال مين حضرتك؟ انا فلان من جهاز المخابرات المصري. خلاص التاني بيعرف بيقع من طول. اغلب روايات التجسس بتدور حول شخص الجاسوس نفسه، مش بتدور حول عملية التجسس نفسها، ليه ده؟ لو انت قريت الحفار مدام هنا هتعرفي ان ده مش صحيح، ان الحفار بتدور حول العملية، كل قضية او كل عملية تجسس لها طبيعتها الخاصة، في تجسس المضاد وفي الدبل ايجنت وفي التجسس وفي السيكريت سيرفيس يعني الخدمة السرية. مثلا في الحفار الاشخاص عبارة عن كومبارس، حتى البطل كومبارس بجوار العمليه، بجوار عمليه تدمير الحفار. طب وبالنسبه لرأفت العجان؟ بالنسبه لرأفت العجان انا يعني ده مش من مش جاي من العمليه، جاي مني انا، هقولها لك ببساطه ولاول مره اقول هذا الكلام، ان انا كنت انا عملت لما كتبت رأفت العجان كروايه كنت نفسي اعمل ملحمه انسان مصري عادي جدا وبسيط جدا تحول الى بطل، وازاي بقى بطل؟ اوكي خلاص، حاولت اعمل ده في التلفزيون. الجزء الاول كان ماشي في نفس المسار ونجح نجاح ساحق جدا. الجزء الثاني لما جيت اعمله كده ولان المجتمع الاسرائيلي غريب علينا ما نعرفش طبيعه وبتاع وبعض العيوب الاخرى وبعض الاستعجالات وحاجات كتير جدا، وقعت الجزء الثاني. انا كنت دي ملحمه المفروض تتعمل ملحمه. لما نيجي في الجزء الثالث بقى تداركت ده لان انا شايف امكانياتنا ايه واللي نقدر نعمله واللي ما نقدرش نعمله ايه، فغيرت الجزء الاول من الجزء الثالث ال10 حلقات الاولانيين غيرتهم تمام بحيث ان انا اعمل عمليه تجسس تقريبا بيور، ومش رأفت البطل المطلق فيها لان جبت بقى الابطال التانيين وكل واحد برافض بقى. هنا يعني المساله تناول مش اكتر ولا اقل، يعني ما تقدريش تقولي عمليه تجسس جاسوس لوحده. طب والظابط اللي بيشغله نقول نمسكها لك اوريك بقى ايه ازاي انها مش ممكن تكون الجاسوس لوحده، الجاسوس لوحده وبعدين اللي بيشتغلوا مع الجاسوس او اللي بيشغله وبعدين العناصر اللي بيستعملها، كل دي روافد تلعبي فيها زي ما انت عايزه. نمره 2 ضابط المخابرات اللي بيشغله بكل القوى المحيطه بيه وزملائه والاساليب اللي بيستعملها، هذه روافد كتير جدا. فلما تفتحي دي تلاقي العمليه كبيره جدا، انما انا عشان بس كانت المشكله هنا البطل المصري اللي ما حدش بيحس بيه. يعني اخر جمله في رأفت الهجان في الروايه ايه؟ جنازه ماشيه ومصر تقريبا كلها ماشيه وراه ومحدش عارف هو ماشي ورا مين، فواحد بيسال واحد هو مين اللي مات؟ قالوا رأفت الهجان. قالوا رأفت الهجان مين؟ مش دي القضيه؟ دي حاجه، ده اسلوب. يعني كان ممكن ما اعملش ده واعمل حاجه ثانيه خالص، اجيب القضيه كقضيه دي تاخد لها مثلا 2000 صفحه، دي الروايه طلعت 1200 تاخد لها 2000 صفحه، انك هتكتبي عن ده وعن ده وتبقى مثيره وكل حاجه 24، ولكنه اختيار الاديب. ما مش كل قصه سورج، لما اتعملت قضيه سورج في السينما ده عامل قضيه سرج، كان سرج هو البطل الحقيقي، لكن كان جنبه فلان وفلان وفلان. الخمسه بتوعه الجاسوس الالماني. الخمسه بتوعه بيشتغلوا كويس قوي. استاذ صالح، روايه التجسس بتقوم على بطل او جاسوس واحد، اما انه بيكون بغيض وبتكون نهايته ماساويه، او انه بيكون محبوب وذكي ووسيم وفي رجولة ونهايته بتكون منتصرة، أو بيبقى فيها تآلف ما بين الجمهور وما بين البطل. هذه الحياة يا مدام منى، يعني هقول لك على حاجة، أنت ممكن تبقي مذيعة خاملة جدا واخد بالك، وتشتغلي في الإذاعة 20 سنة وتتحالي على المعاش ومحدش يحس بيك، وممكن تكون مذيعة بريليانت في الناس تعرفك وتتشهري، وحتى بعد ما تعتزلي أو بعد ما تتحالي على المعاش هتفضلي مشهور. دي مسألة بترجع اولا لطبيعه العمليه، ثانيا لطبيعه الانسان، ملكاته الشخصيه. صادف ان رأفت الهجان، وهذه حقيقه بقولها، ملكاته كانت غير عاديه، غير عاديه، بدليل ان اذا قلنا ان اعظم جاسوس في العالم زي ما قلت لك صنفوه هو ريتشارد سورج على مدى التاريخ. طيب ريتشارد سورج قعد 5 سنين في اليابان بس، ثم اكتشف وقبض عليه وحكم عليه بالاعدام. الله اعلم اعدم ولا، ان في ناس بتقول اعدم وناس تقول ان السوفييت بدلوا عليه كويس. لكن رأفت الهجان عاد 20 سنة، 4 أضعاف الحد الأقصى، الحد الأقصى لمندوب جهاز مخابرات في دولة معادية يا منى 5 سنين. ده قعد 20 سنة، وبعد 20 سنة ب5 سنين مات، وبعد ما مات ب5 سنين أنا بدأت أكتب حاجات. طيب أستاذ صالح، كتاب قصص التجسس ليه مش بنفس غزارة مؤلفي أو كتاب القصص البوليسية؟ ده في مصر. لكن بره اللي بيكتبوا قصص تجسس خياليه، يعني في واحد اسمه جون لكاري مثلا في انجلترا بيكتب النوعين، بيكتب الخيال وبيكتب تسجيل، يعني ممكن يطلع كتاب تسجيل عن عمليه تجسس، يعني ودي لازم ياخد من المخابرات الانجليزيه الاذن، لازم ياخد منها المعلومات، انما الخيال هو يكتبه زي ما هو عايز، وبيطلع ده وبيطلع ده. نمره 2، ان احنا في العالم العربي لا زالت القضيه بالنسبه لنا مالهاش الأهمية، ولو إنها بالغة الأهمية والخطورة. يعني لو تعرفي بعد دموع في عيون وقح ما أذيعت كم من الناس اللي راحوا المخابرات عشان يبلغوا عن أجانب على اتصال بيهم بيسألهم هذه الأسئلة، لا تتخيلي الكم. يعني إيه، أنا طبعا ما حدش قال لي كام، إنما أنا عارف، وأنا قلت لهم قبل ما ينزع المسلسل ده هيجيب لكم أفواج من البشر، وفعلا جه ناس كتير جدا بلغوا عن حاجات طلعت صحيحه واغلى حاجات ما طلعت ما فيهاش حاجه. يبقى ابسط حاجه جاري اللي تحتيه بتعامل مع اجانب، يعني هو بيشتغل في الاستيراد والتصديق، بتعامل مع اجانب على طول، الاجانب بيطلبوا منه معلومات فيقول لهم ساعات المعلومات ساعات ما اقولهاش، لما شاف المسلسل قال لي طب قول لي اعمل ايه، انا خايف جدا. تروح دي التليفون عملت وعي على طول، خلي بالك. فهي بالغه الاهميه، وانا بقالي مثلا 3 سنين او 4 سنين في حاله الحاح مستمر على جهاز المخابرات المصري ان يعني ينتقوا جيل جديد من الادباء يكتبوا فيها، من الادباء بالتحديد، مش مجرد كتابه قصه تجسس، لا، اديب لكي يكتب في هذا النوع من نشاطات الحياه، انها بالغه الاهميه بالنسبه، مش بالنسبه للناس بس، بالنسبه للدول العربيه. يكفي ان اقول لك مثلا نزلت مطار ابو ظبي لقيت ناس عرفوا ان انا جاي زي ما اكون محمود عبد العزيز بس حاجات كده يعني. هل صحيح انه كتاب قصص او روايات التجسس بينقسموا الى فئتين، فئه عملت لفتره في اجهزه المخابرات، وفئه اطلعت فقط على ملفات المخابرات؟ ده يعني مش عارف السؤال ده معناه ايه. ممكن يبقى في ضابط مخابرات، انا اعرف ضباط مخابرات ادباء وعمرهم ما كتبوا قصص تجسس لانه مارس ده، يعني مش زي البحر لما مارس البحر اقول لا هو ممارسته اللي عملت التجسس اكتفى. لا مش اكتفى، ضابط المخابرات بالطبيعه عنده حاجز امني بالغ الصلابه، ما يقدرش يقول هو عايز الجبالي حكى لي رأفت لجان كله، طب انا عندي اللي كتبه عايز الجبالي كتب حكايه رأفت الهجان كلها وما جاب سيره حاجه عن التجسس وعن شغل المخابرات ولا عملوا ايه ولا بتاع الا العناوين الرئيسيه. الامن عنده صعب، وما قدرش حتى لما بيسيب المخابرات وبيطلع الحياه المدنيه ما قدرش يقول يا ماما، ما قدرش يتكلم، ده قسم بيقسم ومستحيل اسرار. من هنا يمكن ما بيكتبش يبقى اديب ويكتب قصص تانية، ما يكتبش قصص مخابرات ابدا. طب وبالنسبه للقسم الثاني بقى اللي هو زي اللي اطلع على الملفات، ايه المشكله ايه؟ انا اطلعت على الملفات، وبعدين انا عايز اقول بقى ان المخابرات المصريه ايه متعبه لدرجه لا يمكن ان يتخيلها بشر. بتديني المعلومات بالقطاره، يعني يعني بعد طلوع الدرس، بعد ما اتخانق، وبعد ما زعل، وبعد ما مش حاجته، وبعد مش هم طبعا ايه بيتعاملوا معايا برقه، لان انا فنان، هم ناس جادين جدا، ناس مثقلين بالاعباء ومش فاضيين يعني الادب ده بالنسبه لهم يعني كتر خيرك ان عملت ده، انت عملت حاجه عظيمه جدا، مش فاضيين يقعد معايا، يجيب جاسوس مثلا بيجسس في البلد عشان يقعد معايا، وده منطق كمان. فهي المشكله بتبقى ترجع الى اهتمام الاديب ورغبته في الدراسه، يعني شوف صف الكتب ده وبعدين في صف تاني، كل دي قصص وخبرات بعضها موجود في مصر، خدتها كده بشكل او باخر برضو عملية نصب، هم فاكرين ان انا فاكر ان انا بنصب، لكن هم عارفين كل حاجه، انما جزء اكبر انه جايبه من لندن، وجزء جبته من قبرص. اي قصه مخابرات لازم اجيبها اقراها، لاي كتاب عن مخابرات لازم اجيبه اقراها، لان علم المخابرات بيتطور يوما بعد يوم. يعني الاساليب اللي كان بيستعملها رأفت الهجان اللي احنا بنشوفها دلوقتي شيء عظيم، دي دخل المتحف من 20 سنه، من متحف يعني كل العالم عارفه ايه العبايه، جهاز المخابرات او اساليب المخابرات تتطور، حتى الاساليب الانسانيه تصرف جهاز المخابرات نفسه تتطور يوم بعد يوم، ما يقدرش يقف، ما يقدرش يكرر حاجه مرتين، لان لو عمل حاجه هنا الخصم عارف الحاجه دي، خلاص عرف، لا لازم يعمل المره الثانيه حاجه جديده كريتور. لذلك بقول ايه، ضابط المخابرات فيه على الاقل 40% منه فنان، انه لازم يعمل كرييشن، لازم يبتكر حاجات جديده ويبتكر وسائل جديده، ووسائل تعتمد على الخيال. استاذ صالح مرسي، ليه ادب الجاسوسيه برع فيه الرجال وما فيش حد من النساء تقريبا يعني كتب في ادب الجاسوسيه؟ طب ليه اشهر اديبه في العالم، اشهر كاتبه في العالم في قصص البوليسيه كانت اجاثا كريستي، ومفيش راجل وصل لمستواها؟ مساله صدفه يا ماما، مساله اهتمام مش اكتر ولا اقل. اجاثا كريستي اهتمت بالادب البوليسي وتفرغت للادب البوليسي وما طلعتش بره الادب البوليسي على الاطلاق. في راجل فرنساوي اديب كويس مش فاكر اسمه، بس اديب عظيم جدا، بقرا له قصه بوليسيه مره في، ففوجئت بان انا بقرا الاديب، فبدأت أدور على كتبه كلها، لقيت كتب مترجمة بالإنجليزي، لقيتها قصص عادية، روايات عادية، وأديب من مستوى رفيع جدا، بس بيكتب قصص جاسوسية أحيانا. إنما ليه ما دخلش؟ لا، في أديبات في مصر، وأنا بقول ده وأنا مسؤول عن الكلام، بقول في أديبات في مصر استطعنا أن يكتبن أدب جاسوسية، يعني سامية فهمي لو كتبتها أديبة مصرية هتعمل أحسن من اللي أنا عملته كتير. طيب المرأة تتطلب ايه بالظبط الأديبة عشان تكتب في أدب الجاسوسية؟ والله هو ايه اللي بينقصها يعني؟ ما ينقصهاش حاجة، الأديب أديب، المرأة ورجل أديب. أنا بقول ليه، هي أنا بقول إن لو أديبة كتبت سامي فهمي تكتبها أحسن مني، لأنها امرأة، هتحس المرأة أكتر مني. أنا يعني إيه، أنا مش ممكن، أنا ممكن أبقى كل شخصيات الرواية أنا بكتبها، وأنا بكتب سيدنا هاروني ببقى سينا، بكتب دان ببقى دان، يعني أنت عارفة بعيش ده تماما، تقمص تقمص ده. إنما لما هكتب عن امرأة بالإطلاق مش ممكن أبقى امرأة، معش هعرف مهما كان معرفت بالمرأة، يعني نقول أنا بروفيسور في المرأة مش ممكن، طب هبقى زيها إزاي؟ يحس الإحساس البالغ النهومة اللي عندها إزاي؟ مسألة تانية. يعني أنا كتبت عن هبة سليم اللي هي عبلة كامل في صعود الهوية، أنا كتبت عنها، أنا اللي كتبت عنها، يعني لو كتبت، لو انكتبت امرأة هتقول شيء آخر، هتقول شيء آخر تماما، خاصة أن شخصية بالغة التركيب. طبعا ده كان اول تجربه ليا، رغم ان الناس مبسوطه قوي من الفيلم وبتاع، انا رايي ان الفيلم متواضع جدا. ايوه متواضع، ان انا ما كنتش لسه عرفت حاجه عن ادب التجسس ما يكفي يعني، زائد ان كمال الشيخ ما كانش يعرف حاجه عن، لدرجه ان كنت اقول ايه مثلا، اقول له ايه وتتبعها، يقول لي ايه تتبعها ليه، عشان ايه ده باريس هناك الناس احرار، ما يا كمال دي شغلته اكل عيش ويمشي وراها، لما يشوف حد يمشي وراها لحد ما يطمن ما يفهمش، فما كانش فيه فهم طبيعي للاشياء. احنا محتاجين ناس كتير قوي عشان تصوم مشاكل، بس لازم اخرج، انا بعتقد مش فاضي وخلاص بقى انا تعبت. يعني قلت لهم مره انا هموت بكره، هتجيبوا واحد يقعد 15 سنه يذاكر عشان يعمل اللي انا بعمله؟ مش ممكن، فجيبه من دلوقتي وانا موجود، لانه هو لو قعد عرف شويه مبادئ مخابرات كويسه قوي وبدا يكتب، انا ممكن اقف، مش اقول له يعني ايه، يبقى في نوع من الحوار حتى بيني وبينه. اقبل الليل